بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده، ثم أما بعد، مؤسسة الفالحين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم تأملات قرآنية المجموعة الخامسة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سنشرع إن شاء الله في تأملات في سورة الشعراء، وهي سورة مكية باتفاق إلا بعض آي منها اختلف العلماء فيها، وعدد آيها 227 آية. وشأنها شأن أكثر السور المكية قصار الآيات، تعنى بجانب العقيدة في المقام الأول، والأمر الذي عنيت به السور المكية جملة إثبات الألوهية وتوحيد الربوبية لله جل وعلا، وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالبعث والنشور. ومن لوازم هذا مسألة أن القرآن منزل من عند الله. جملة نقول، التأمل في القرآن يتفاوت من سورة إلى سورة باعتبار موضوع تلك السورة. ومن أفضل طرائق التأمل أن يكون هناك جمع شامل لدى طالب العلم في السورة التي يريد أن يشرع فهمها، فالتصور الكلي للأمر يعين بعد ذلك للوصول إلى المقاصد. فمثلا عندما تريد بيتا، تزور أحدا في بيته تجهل مكان بيته، فمن الطريقة الأولى أن تعلم في أي جهة من مدينة يسكنها أخوك، هل في الشرق أو في الغرب، تحدد الجهة أولا، ثم إذا حددت الجهة غربا مثلا تحدد من أي بقاع الغرب هو، حتى تصل إلى المقصود. فالإلمام الشامل أمر حتمي، ونحن نكرر بين الفينة والفينة المقصود من التفسير. سورة الشعراء قلنا إنها سورة مكية، وسميت بسورة الشعراء لورود لفظ الشعراء فيها، قال الله جل وعلا: والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء لم يرد هذا اللفظ في القرآن إلا في هذه السورة. ومن تأمل القرآن يجد إذا أن اللفظ غير مكرر غالبا تكون السورة مسمى باسمه، كسورة الأعراف سميت بسورة الأعراف، وكلمة الأعراف لم ترد في القرآن إلا في سورة الأعراف، وكلمة الشعراء بالجمع لم ترد في القرآن إلا في سورة الشعراء. ووردت كلمة شعر في سورة ياسين: وما علمناه الشعر. ووردت كلمة شاعر في الأنبياء وفي الصافات وفي الطور وفي الحاقة، لكن كلمة الشعراء لم ترد إلا في هذه السورة فسميت باسمها. وهذه السورة لها اسمان: اسم اجتهاد، اسم توقيفي واسم اجتهادي. عندما نقول توقيفي فالأصل أنه مأخوذ عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المثبت بين أيدينا في المصحف اليوم. ولها اسم آخر نقله ابن كثير وغيره عن مالك رحمه الله، ورد في تفسير مالك أنها كانت تسمى بالسورة الجامعة، تسمى بالسورة الجامعة. لكن تسمية السورة بالجامعة اسم ماذا؟ اجتهادي. والشعراء اسم توقيفي، الأصل أنه مأخوذ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن لفظ الشعراء وارد. قال الله جل وعلا في أولها: طاسين مين، تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والآية هذه مرت معنا في سورة الكهف. ثم قال الله جل وعلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. مر معنا قصة موسى ومر معنا قصة إبراهيم، والصورة شاملة لقصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فلا حاجة للتكرار والوقفات هنا إلا بمقدار ما يغلب على الظن أننا لم نطرقه في الأول، لأننا تكلمنا عن هؤلاء جميعا، وقد قلنا إن من منهجنا في التفسير أننا لا نعيد ما سبق أن تعرضنا له، اللهم إلا إذا كانت السورة تحتمل أمورا لم تكن مكرورة فيما قبل. على هذا نقول، واليوم تشاركوني أنتم أكثر لأن السورة سبق مرت معكم كثيرا بعض معانيها. يقول الله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. أين نادى الله موسى؟ أجيبوا، عند جبل الطور. من أي ناحية من جبل الطور؟ في الجانب الأيمن. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. خلاص. الآن في فريدة من فرائد العلم هي موجودة في بطون الكتب لكنها عزيزة، لو كتبت والله بماء العينين يستحق أن تكتب. بس تأمل جيدا قبل أن أنقلك في القرآن، نأتي للواقع، جيب مثال خارج عن القرآن. الآن هب أن شخصا عزيزا عليك، نفرض أنه جدك كبير في السن، وأتاك يزورك في البيت، والبيت أي مجلس له صدر، صدر المجلس. قبل أن يأتي جدك جاء أحد أبنائك فسكب ماء في صدر المجلس، فأصبح هذا المكان غير مؤهل للجلوس فيه، واضح؟ ثم لما اكتمل المجلس إلا قليلا جاء جدك، فأنت احتفيت به وتريد أن تجلسه، بالطبع لا تستطيع أن تجلسه في صدر المجلس لأن الماء فيه مسكوب لا يمكن الجلوس فيه. الآن هذا كله ليس له علاقة بالشاهد، أنا أوصل لللفظ الآن. فجاء جدك توقع عادة أنه سيأتي بصدر المجلس لأن كل من في المجلس أبناء وأحفاده يمون عليهم، يعني هو سيد المجلس بلا ريب. فعندما قدم توجه إلى صدر المجلس وأنت تريد أن تنحيه وتريد أن تبحث عن مكان آخر، أنت أمام خياران أدبا، إما أن تقول لا تجلس في صدر المجلس، طبعا أنت محق لأنه فيه ماذا؟ فيه ماء، لكن الكلمة لا تقال، كأنك تنفي عنه أن يليق به أن يجلس في صدر المجلس، واضح؟ هذه واحد. الخيار الثاني أن تقول له لا تجلس ها هنا، ما تقول صدر المجلس، تؤشر على المكان تقول لا تجلس ها هنا، كلمة ها هنا ما فيها فضل، لا تجلس ها هنا وتبحث له عن مكان آخر. ها هنا في الثانية هي صدر المجلس في ماذا؟ في الأولى، لكن الفرق فيش؟ في اللفظ. لما الرجل كبير طاعن في السن بعكازه داخل وأن تقول له أمام الناس لا تجلس في صدر المجلس كأنك تنقصه، واضح؟ واضح جيد؟ لكن عندما تقول لا تجلس ها هنا تجلس ها هنا، هذه ما فيها نقص. فهمتم الآن؟ الآن نعود للقرآن. الله يقول: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور بالكسر، الأيمن بالفتح. فالأيمن صفة لمن؟ جانب الطور الأيمن. الأيمن صفة لمن؟ لجانب، ما هي صفة للطور، لأن الطور كم طور فيه؟ واحد طور، جبل واحد، لكن هذا الجبل له عدة جوانب. أصلا كلمة أيمن ما تجي بالعقل، لماذا؟ لأن الآن أنا جالس ها هنا، ما اسمك؟ أحمد. أحمد جالس على يميني، لكنني لو استقبلت القبلة أين سيكون أحمد؟ عن شمالي، واضح؟ لكن الله قصد أن القادم إلى الطور كما قدم موسى وبنو إسرائيل كان الجانب الذي كلم الله فيه، أين كان موسى؟ على الجانب الأيمن. الأيمن ما ضدها؟ الأيسر، الشمال بكسر الميم. الأيمن والشمال أيهما أفضل؟ الأيمن بالاتفاق. فاليمن صفة فضل أو صفة مجردة من كل شيء؟ صفة فضل بالاتفاق. خلاص. طيب، في أربع جهات أصلية: الشمال والجنوب والشرق والغرب. هذه الصفات هل فيها فضل؟ ما فيها فضل. الشمال والجنوب والشرق والغرب صفات عادية، لا يوجد في أحدهما فضل. واضح؟ مثلا نحن أهل المدينة، أين القبلة بالنسبة لنا؟ جنوب، لكن من كان جنوب مكة ستصبح مكة بالنسبة له شمال، ومن كان غربها ستصبح مكة شرق، ومن كان شرقها ستصبح مكة غرب. فالجهات الأربع ما فيها فضل، خلاص إلى الآن ما وصلنا للمقصود. إذن وعد الله موسى أين؟ جانب الطور الأيمن. لما تكلم الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال له في القصص، قال له رفعة له، قال: وما كنت بجانب ماذا؟ الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ما قال وما كنت بجانب ماذا؟ الأيمن، غير الآن. فموسى كان في الجانب الأيمن في جهة الغرب، فالله لما أراد أن ينفي وجود نبيه ما ذكر الأيمن حتى لا ينفى عن نبيه ماذا؟ الفضل والتكريم، ذكر جهة الغرب. قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وكان في غير القرآن يقال: وما كنت بجانب بالجانب الأيمن إذ قضينا إلى موسى الأمر. لكن الله لو قال وما كنت بالجانب الأيمن لأصبح، وهذا غير مراد الله، نفى عن نبيه ماذا؟ نفى عن نبيه الفضل، لأن قلنا الأيمن صفة فضل، فغير الله لفظ الأيمن، ما أتى به إطلاقا إكراما لنبيه، وأتى بالجهات الأصلية التي اتفقنا أن الجهات الأصلية ليس فيها فضل، فقال إجلالا لنبيه: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. لكن هذه تحتاج إلى تدبر حتى يعرف الناس منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. واضح؟ الآن هذه لو قستها بالأولى قضية الجد يتضح لك الأمر. فالجانب الغربي هو الجانب الأيمن، الجانب الغربي هو الجانب الأيمن بالنسبة لموسى في قدومه، لكن الله جل وعلا نفى الجانب الغربي واختار هذا اللفظ إكراما لنبيه، ولم يقل له كما قال في طه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. واضح؟ هذه وقفة. الوقفة الثانية: قال الله جل وعلا عن موسى نفسه: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وقال في طه: فإذا هي حية تسعى. وقال في القصص: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. وقلنا مرارا، هذه سبقت لكن للتأكيد، قلنا إن هي كم حية أصلا؟ واحدة، ما هي عدة حيات، حية واحدة، هي عصا واحدة. لكن كلمة حية في اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الثعابين، تطلق على الذكر والأنثى، ولا يطلق حية إلا إذا كانت عظيمة الخلقة. فالعصا عصا موسى واحدة ألقاها موسى، فالله جل وعلا أصدق القائلين سماها حية وسماها ثعبان وسماها جان، فهي حية في ضخامتها، ثعبان في تلونها، جان في خفتها، جان في خفتها، ثعبان في تلونها، حية في حجمها وضخامتها. ولا يوجد تعارض ما بين هذه الثلاث الصفات، لأنني قلت إن الحية في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، لكن يشترط أن تكون عظيمة الخلقة حتى تسمى حية. واضح؟ هذا الموقف الثاني في السورة. قال الله جل وعلا في نفس السورة عن خليله إبراهيم، قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا يوجد أهوال أعظم من أهوال اليوم الآخر. ومن الأدلة على عظيم أهوال اليوم الآخر أن أنبياء الله، وهم أنبياء الله الذين ما عصوا الله، يقولون في ذلك الموقف: نفسي نفسي، ويقولون: اللهم سلم سلم. والأنبياء على جانب الصراط يقولون: اللهم سلم سلم. هذا الخليل يقول: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. ذكر المال والبنين لأن المال والبنين في الدنيا ينفعون، لكن هذا النفع ينقطع يوم القيامة، لأن المقياس في الدنيا بالدينار والدرهم، والمقياس يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلنا مرارا قلب سليم يشترط فيه ثلاث شروط: قلب سليم من الشرك مليء، ضد الشرك توحيد، قلب سليم من الشرك مليء بالتوحيد، وقلب سليم من البدعة مليء بالسنة، وقلب سليم من الحقد والبغضاء والحسد مليء بالمحبة والخير والرحمة للمؤمنين. وهذه منازل عالية، قد يوجد في بعض الناس بعضها، أما التوحيد فشرط لا بد منه، وأما غير ذلك فالناس في هذا درجات متفاوتة متباينة مختلفة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال قبلها الخليل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا من أعظم الأدعية، أولا لأنه دعاء ماذا؟ دعاء نبي، ويحسن بالمرء أن يكثر منه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، قال عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عن عبد الله بن جدعان فإنه كان يحسن ويفعل الخيرات أينفعه عمله ذاك، قال: يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا تأكيد على أن هذا الدعاء من أعظم الأدعية، والله جل وعلا جملة أمرنا باقتفاء آثار وهدي الأنبياء، وهذا بالطبع من أعظم آثارهم. ثم ذكر الله جل وعلا جملة من أنبيائه ورسله حتى قال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يخبر الله نبيه أن هؤلاء القوم الذين بعثت فيهم أو غيرهم من الأمم مهما متعوا في الدنيا واستلذوا بالمعاصي والمحرمات، إذا جاء وعد الله، سواء وعده بالعذاب أو وعده بالموت الذي لا بد منه، فإن كل ما مضى كأنه لم يكون، كأن لم تغن بالأمس. فيقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب الذي وعدناهم إياه ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما كانوا يمتعون به لن ينفعهم ولن يدفع عنهم ضرا ولن يرفع عنهم بلواء ولن يشعروا به، لأنه مضى وقضي وانتهى ويصبح كأن لم يكن بالأمس قائما. فلهذا ينبغي للعاقل أن يعلم أن الدنيا أنفاس محدودة وأيام معدودة، وأن لقاء الله جل وعلا حق. ثم قال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. لا يمكن أن يهلك الله جل وعلا قرية ويبيدها حتى تقوم عليها الحجة، ولا تقوم الحجة إلا بإرسال الرسل. فالمنذرون هم الرسل، والمنذرون هم من الأمم وأقوامهم. وقد قال الله جل وعلا عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه آيات محكمات أن العذاب لا يمكن أن يقع إلا على من وقعت عليه النذارة وأقيمت عليه الحجة، فلم ينتفع بالنذارة ولم يستسلم للحجة. وما كنا ظالمين، ثم قال سبحانه: وما كنا ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقال بعدها بآيات يلقون السمع، هذه مرتبطة بهذه، وبيان ذلك كالآتي: كل ما يقع في الكون يقع بقدر الله، فحتى المعاصي أذن الله جل وعلا قدرا أن تقع، ولم يأذن ماذا؟ ولم يأذن شرعا، ولله مشيئتان قدرية وشرعية. فما قدره الله جل وعلا كونا وقدرا يقع، وما قدره شرعا قد يقع وقد لا يقع. والقدر الكوني يشتمل ما يحبه الله وما لا يحبه الله، أما الشرعي فلا يشتمل إلا على ما يحبه الله. هذه من أصول أهل السنة، أصول الاعتقاد التي يجب التسليم بها. نعود للآية حتى تفهم الآية. النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه كان الله قد أذن، وهذه مهمة، قد أذن قدرا، أذن للجن بأن تسترق السمع، فكانت السمع الجن يرقى بعضهم على بعض، ولهم مقاعد معروفة، أماكن معروفة، مجالس في السماء، من خلال هذه المجالس مع الدربة يسمعون كلام الملائكة فيفهمون من الملائكة ما الذي قضاه الله جل وعلا أين؟ في الأرض، فيلقون ذلك الذي سمعوه عن الملائكة، يلقونه مع زيادة في الكذب على أوليائهم من الإنس الذين يسمون بالكهان، وهذا الكاهن زيادة على ما يسمعه من الجني يزيد عليه أكثر من 100 كذبة ثم يقوله للناس، فيقع الجانب الصحيح الذي أخذه الكاهن عن الجن واسترقته الجن عن الملائكة، فيصبح الناس يصدقون من؟ يصدقون الكاهن، وهو لأن الناس صدقوه في شيء يجمع معها أشياء كثيرة أخرى من الكذب. هذا وضع العالم كونيا سماويا وأرضيا قبل من؟ قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله إذا أراد شيئا هيئ أسبابه. حتى يحفظ الله القرآن منع الجن من استراق السمع، فحيل ما بين الجن وما بين خبر السماء حتى لا يختلط القرآن بشيء من كلام الجن تلقيه على من؟ على الكهان. وهذه إرهاصات لبعثته صلى الله عليه وسلم. فقبل بعثته أيام ولادته عليه الصلاة والسلام منع الله جل وعلا ما كان قد أذن به من استراق السمع. قال الله جل وعلا عن الجن أنفسهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وقال: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. كل هذا وقع تمهيدا لبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما وقع هذا طافت الجن في الأرض تبحث عن السبب، فقيل والعلم عند الله كما أورد الحافظ ابن كثير وغيره أن إبليس قال لهم: ائتوني بكل بقعة من الأرض أشمها، فشم بقعة بعد بقعة مما أتي له بالعينات، فلما انتهى قال: إن صاحبكم بمكة، أي المبعوث بمكة. قبل هذا في أيام البعثة كان الكهان كما قلت يسترقون السمع، مما نقل والعلم عند الله أن شرفات الإيوان، شرفات القصر لكسرى ملك فارس، سقطت منها 14 شرفة، الشرفة الشيء العالي في القصور والمنازل، سقطت منها 14 شرفة، فبعث أحد وزرائه يقال له عبد المسيح، بعثه إلى كاهن مشهور آنذاك يسمى سطيح بن نضيلة الغساني، فجاء هذا عبد المسيح على فرسه يريد أن يدرك سطيحا حتى يسأله، فأدرك عبد المسيح أدرك سطيح وقد قارب الموت، يعني يريد أن يموت، فجاء وهو غير بعيد عن قبره، يعني في آخر أيام حياته، فوقف عند رأسه وهو لا يدري حي أم ميت، فقال: أصم أم يسمع غطريف اليمن؟ أتاك شيخ الحي من آل سسن، أبيض فضفاض الرداء والرسن. أبيات شعر. فنظر إليه عبد المسيح ويقولون إنه كان بعين واحدة في صدره. عاد هذه أساطير قد تصدق ولا تصدق، لكن أعطيك عالم الكهانة من قبل. فنظر سطيح إلى عبد المسيح، فلما نظر إليه عرفه كاهن، فقال عبد المسيح: على جمل مشيح أتيت تسأل سطيح وقد أوفى على الضريح، يعني قارب ماذا؟ قارب الموت. ثم قال له: بعثك ملك ساسان، يعني ملك الفرس، بعثك ملك ساسان لسقوط الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، يعني الأسباب التي دفعته أن يبعثك ما رآه من سقوط الشرفات، وما رأى من الرؤيا التي رآها أحد وزرائه يقال له الموبذان وخمود النيران آنذاك. بعثك ملك ساسان لخمود النيران وسقوط الإيوان ورؤيا الموبذان. ثم قال له: رأيت، يعني عرف الرؤيا، رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، والإبل مركب من؟ بادية ولا حاضرة؟ بادية، والخيل في الأصل مركب حاضرة، مركب أهل فارس، والإبل مركب العرب آنذاك، ولهذا قال الله: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والعرب لم يكن لديهم ملك ولا حضارة، في خلاف أن فارس كان لديهم ملك وحضارة يتوارثونه. فيقول: رأيت إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، يعني سيصل ملك العرب البادية إلى ديارك رأيت إبلا عرابا تقود خيلا صعابا. ثم قال له: بعثت لسقوط الشرفات، يحكم منكم ملك وملكات بقدر ما سقط من الشرفات، وكل ما هو آت آت. يا عبد المسيح، إذا ظهرت التلاوة وغاض ماء السماوة وسقطت الهراوة فليست الشام لسطيح بشام. ظهرت التلاوة كناية عن ظهور القرآن، وغاض وادي السماوة واد في العراق إلى الآن ينسب إليه، موجود في العراق سمى وادي السماوة، وظهر صاحب الهراوة تحمل على عمر، لأن عمر كان شديدا وفي عهده فتحت فارس. فقال: يحكم منكم بعدد ما سقط من الشرفات. فسقط كم شرفة؟ قلنا 14. فلما عاد عبد المسيح إلى كسرى وأخبره الخبر غم في أول الأمر، ثم قال: إلى أن يذهب منا 14 ملكا يحدث أمور وأمور، يعني باقي 14 في الأحفاد يصلون ملوك، يعني زي ما يقول الناس حلها الله، يخلق الله ما يشاء. لكن هذا الأمر وقع بسرعة عاجلة في 50 أو 60 سنة، ثم حصل أن دخل المسلمون أرض فارس. هذا كل عالم ماذا؟ عالم كهانة كانت العرب تعتقده. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وصف العرب النبي، كفار العرب وصفوا النبي بأنه كاهن أو شاعر، فسورة الشعراء جاءت في آخرها رد على من اتهم نبينا بالكهانة أو اتهمه بالشعر على التفصيل التالي. قال الله: ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به، بماذا؟ بالقرآن. وما تنزلت به ما نافية، وما تنزلت به أي القرآن، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم. لماذا لا ينبغي لهم؟ لأن أنفسهم خبيثة والقرآن طاهر، لا يليق أن يوصف القرآن بأنه من عند الشياطين. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لا يملكون القدرة، لأن الله بيده مقاليد كل شيء، وقد منع الله الشياطين من التسلط على القرآن. وقلنا هذا أحد أعظم أسباب حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حفظ القرآن من شياطين الإنس وشياطين الجن. فقال سبحانه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم أي الشياطين عن السمع لمعزولون. لم يكن الأمر كما كان في الأول، لم يكن كما كان في الأول. وقلت في التأصيل في أول كلامي إن الله أذن قدرا في الأول أن تسترق السمع، ثم إكراما لنبيه وحفظا للقرآن منع الله جل وعلا استراق السمع. وهذه فسرتها سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل هذا المنع مستمر إلى يومنا هذا أو أنه كان محصورا في زمن النبوة؟ هل منع استراق السمع مستمر إلى زماننا هذا أو كان فقط في زمن النبوة؟ بكل قال أهل العلم، ورجح العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، أن هذا كان محصورا في زمن النبوة، فقط في زمن النبوة استمر المنع ثم عاد الأمر إلى ما كان عليه، والعلم عند الله. لكن نعود للآيات. فالله يقول: وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم أي الشياطين عن السمع لمعزولون. ثم أمر نبيه بأعظم الأوامر وهو التوحيد: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه عربي هاشمي، وقد مر معنا النسب الشريف كثيرا، لكننا نقول إن النسب الشريف قريش من عشيرته الأقربين، لأن النبي قرشي، لكن لا يتعلق بأي قرشي حكم شرعي إلا بمن كان من بني هاشم. وقلنا إن الشرع يتعلق فقط ببني هاشم، وينضم إليهم بنو المطلب، مو عبد المطلب، بنو من؟ المطلب. وقلنا الدليل في الصحيحين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، لم يختلفا في جاهلية ولا إسلام. وقلنا: ما هو السبب؟ قلنا: لما حاصرت قريش بني هاشم في الشعب انضم بنو المطلب إلى بني هاشم، فأصبحوا كالشيء الواحد فدخلوا حتى في قضية الزكاة عند قول أكثر العلماء. نعود للقضية. أنذر النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين، صعد على الصفا وقال: يا بني عبد مناف، يا بني المطلب، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، لا أغني عنكم من الله شيئا. وأخذ يدعو. والإنسان دائما يبدأ بالدائرة الضيقة، يبدأ بمن حوله. ولذلك من أول الناس إسلاما؟ أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم خديجة زوجته، وزيد مولاه، وعلي ربيبه، وأبو بكر صديقه. هؤلاء الأربعة أول من آمن، ولا ريب أن في إيمانهم الأربعة أعظم دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن خلطاء الإنسان أعرف الناس، أعرف الناس به، خلطاء أي إنسان أعرف الناس به. فهؤلاء الأربعة زوجته ومولاه وربيبه وصديقه أعلم الناس به، فكلهم آمنوا مباشرة لأنهم كانوا يرون أنه أهل للنبوة صلوات الله وسلامه عليه. وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد مر معكم أنني تدرجت في الذكر الأخبار، وقلت إن الرسول أولا لم ماذا قلت أول الأمر ماذا أنزل عليه؟ ولا اقرأ. وقلنا في اقرأ ليس فيها ماذا؟ ليس فيها رسالة. ما قال له أنذر أحد. ثم بعد أن أعطاه الخمس قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر من؟ هنا قال له في الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ بقريش، ثم أخذ يتوسع، قال له في الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم قال له في سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بث في التدرج في سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. والسيرة لا تفهم إلا بالقرآن، والقرآن لا يفهم إلا بالسيرة، لأن القرآن أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أمره الله بالتواضع، لأن الطائر يقولون إنه إذا أراد أن يطير رفع جناحيه، وإذا أراد أن يهبط خفضهما، والطيران علامة علو والخفض علامة دنو. ولقد كان صلى الله عليه وسلم آية في التواضع عليه الصلاة والسلام، ولا ينكر هذا منصف إلا من ضرب الله على قلبه أو سمعه أو بصره. ويجب أن يتعلم الناس التواضع من رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا كثيرا في دروسنا ذم الكبر، وأنه لا طائل من ورائه، وأن الله ذمه وذمه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك السنابل هذا مثل مشهور، متى تنحني؟ إذا كانت ملأة، إذا كانت ملأة تنحني، وإذا كانت فارغة ما تنحني، واقف عالي. واضح؟ والمقصود التواضع، هذا أمر لا يحتاج إلى تكرار، لكنه كان صلى الله عليه وسلم متواضعا لمن حوله. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك أي كفار قريش فقل إني بريء مما تعملون. ثم أمره بالتوكل، وقد مر معنا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقلنا إن وتقلبك في الساجدين ذهب بعض الشيعة إلى أن معناها أن أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون، وقالوا هذه الآية نص، الله يقول وتقلبك في الساجدين. وورد في حديث عندهم صحيح رواه السيوطي في الدرية المنثور عن ابن عباس ذكره، قال: أتقلب من طاهر إلى طاهر صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله يقول إنما المشركون نجس، فكيف يعقل أن أحد آباء النبي صلى الله عليه وسلم نجس؟ واضح؟ لكن نقول إن الآية ليس لها علاقة بأصلاب الرجال ولا بأرحام النساء، لأن الآية تتكلم عن تعبده عليه الصلاة والسلام. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم من فراشك إلى صلاتك وتقوم بين يدي ربك، ودليلها ما بعدها: وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هم يقولون التقلب يعني الانتقال، لكن نقول إن قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، نجاسة ماذا؟ معنوية وليست حسية، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. هذا واحد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في عمود نسبه كله نكاح صحيح، لكنه لا يلزم منه أن يكون جميع أجداده مسلمون، والدليل أبوه عبد الله وجده عبد المطلب وجده هاشم، هؤلاء ماتوا على الإشراك، لكن الله أعلم بهم، مسألة أخرى هذه أين يذهبون. لكن القضية قضية لا يلزم من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون جميع أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. وقلنا إن الله جل وعلا قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ووالد إبراهيم مشرك، ولا شك أن والد إبراهيم بالقطع هو والد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم. فالأمر يطول، لكن نقول إننا نقول والعلم عند الله إن الآية تتكلم عن تقلبه في الساجدين بين المصلين. ثم رد الله الكلام على أوله، قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ عودة للكهنة، تنزل على كل أفاك أثيم، أفاك بمعنى كذاب وأثيم بمعنى فاجر، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. السمع تحتمل معنيين، إما أن تكون مصدر بمعنى المسموع، وإما أن يكون مقصود بها الجارحة المعروفة. فإذا قلنا إنها الجارحة المعروفة يصبح المعنى أن الكهنة يلقون أسماعهم مصغين لمن؟ للجن. وإذا قلنا إن السمع بمعنى المسموع يصبح المعنى أن الجن تلقي هذا المسموع لدى من؟ لدى الكهنة. واضح؟ يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فنفى الله عن نبيه أن يكون كاهنا، ونفى الله عن القرآن أن يكون من قول الكهنة. ثم لما وصف عليه السلام افتراء بأنه شاعر، رد الله على الشعراء كما رد على الكهنة، فقال جل ذكره: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذه تتعلق بها أحكام الشعر، ديوان العرب، والعرب أمة بيان، أمة شعر، وقد كانوا لهم فيه أسواق كما هو معروف. فلما أعجبهم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى الشعر. وهذا الشعر كان آنذاك، قد يكون قل في زماننا، له صولجانه المعروف في العرب، وكانت العرب في شعرها تذم من لا يستحق وتمدح من لا يستحق، وأحيانا يذمون ثم يعودون للمدح، أو يمدحون ثم يعودون للذم، ولا يبالون في طلب حق ولا رغبة صدق، وإنما يتكلمون كما حكى الله في كل واد يهيمون، ويقلبون الحق باطلا والباطل حقا. هذا في جاهليتهم، وحتى في إسلامهم لمن كان منهم غير قوي الإيمان. وكان الشعر في أنديتهم في مجالسهم يمشي أو يمضي أو ينتقل انتقال النار في الهشيم، والناس في كل زمان يوجد ما يغلب على مجالسهم وأنديتهم، هذا في كل زمان، لكن يختلف في كل زمان ما الذي يغلب. لكن كان الغالب في الجاهلية وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والأربعة الراشدين في أول عصر بني أمية، كان الغالب هو الشعر، وفي الجاهلية بصورة أكبر. وكان كما قال عمر: الشعر ديوان العرب. فالله جل وعلا يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون أمثالهم من الضالين. ألم ترى شيء بالبصر وبالحس، بالبصر وبالمعنى. ألم ترى أنهم، أي الشعراء، في كل واد يهيمون، لا يتركون مجالا إلا تكلموا فيه، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يأتيك الرجل الشاعر وهو أجبن خلق الله، فيقول قصيدة الذي يسمعه يظن أنه أشجع خلق الله، ويأتي للقبيلة الوضيعة يقول فيها ما لا يقال في أحد، ويأتي للناس الشرفاء فيقول فيهم ذما يجعلهم من أوضع الناس، كله بلسان الشعر. ويقولون مثلا إن جرير شاعر، كانت له منازعة مع الفرزدق، والفرزدق وجرير كلاهما من بني تميم، إلا أن الفرزدق من بيت ذوي علا في بني تميم، وجرير من غيره من كليب. فذات يوم، طبعا كل شاعر منهم كان له راوية، راوية يعني يكتب شعره ثم ينشره بين الناس. فجاء راوية الفرزدق إلى رجل يقال له الراعي النميري، وضعه سوء قدره مع راوية الفرزدق. راوية الفرزدق أكرم الراعي النميري وأطعمه طعاما وأخذ يغذيه ويعطيه الماء، ثم قال له بعد أن اطمأن إلى ارتياح إليه، قال له: لقد بلغك ما يكون ما بين الفرزدق وابن عمه، فلعلك قلت أبياتا تنصر فيها الفرزدق. فهذا استحيا منه لتوه أكل طعامه، فقال أبياتا يفضل فيها الفرزدق على من؟ على جرير. فلقي جرير هذا الراعي النميري فقال له: إنك دخلت بيني وبين ابن عمي، وما كان ينبغي لك أن تدخل، فإما أن تتركنا يقتص بعضنا من بعض، وإما أن تقول شيئا يفضلني عليه. فاعتذر الراعي وواعد جريرا عند مكان. فلما كان اليوم التالي جاء الراعي وجاء جرير، فلما جاء الراعي يعتذر إلى جرير إذا بابنه اسمه جندل ابن الراعي يلوم أباه ويضرب بغلته حتى تذهب، وقال له: يا أبتاه ما لك تجلس عند كلب بني كليب؟ يقصد من؟ يقصد جرير. فغضب جرير ورجع، حتى تعرفون أن الشعر 99% منه من الجن. فرجع جرير إلى بيته ومر على راويته الذي يكتب الشعر، والله نسيت اسمه، فقال له: اليوم أكثر دهن سراجك، طبعا أول ما في كهارب، سراجك مصباح يعني الدهن الزيت، وأكثر دواتك وحبرك وأوراقك. فأتى هذا وسهر جرير، وأخذ يسهر ويقول إلى أن قال قصيدته: وقل للوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، وصار يهذي يهذي يهذي، طبعا ما يدري شو يقول، حتى وقع على قوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. طبعا تعرفون اللي يكون ذولي، عارفين اللي يكون هذا الذي يكوي، هو يحطها يعني عنده قطعة عارف إن المرض فيها، يقوم يصق يعني يعطي كوي كوي كوي حتى يصيد الذي يقصده، هو يشعر إذا ضربت في المفصل الذي يريده يحس فيها، فإذا وقع عليها يرفع المسمار، هذا شيء عادي يعني. فالشاعر يعرف هو متى يقع، فصار يهذي يهذي حتى قال: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ماذا فعل؟ جاب الحاف، الحاف اللي نام فيه، وحطه بين رجوله، وضعه بين رجليه، فثنى عليه هنا، قال لرويتي: أطفئ سراجك فقد أخزيتهم والله أبد الدهر. شوف إلى اليوم والعرب لم تقل بيتا في التهكم أعظم من هذا البيت. عرف جرير أنه أصاب منهم مقتل لأنه أجرى الشيطان على لسانه: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، وضع لحافه بين رجليه ونام، وقال لراويته: أطفئ سراجك فقد أخزيتهم أبد الدهر. هذا البيت لا يوجد بيت مشي بين الناس وانتشر في الجزيرة كما انتشر هذا البيت، حتى إن الراعي كان يقول يرحل من بديل بلد إلى بلد، كل ما دخل بلد صبحوه بهذا البيت، فيدخل أبيات ما يعني ما يمدي وصل البيت، فكان يقول: والله إن لجرير أنصار من الجن يحملون بيته إلى الناس. كانوا بني نمير هؤلاء جمرة من جمرات العرب، لا يدخلون مع أحد في حلف، يقولون: نحن مستغنون. لما قال فيهم جرير: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ضربهم الله ضربة، أصبح الواحد فيهم يعد نسبه 1000 جد، ولا يقول أنا من، ولا يقول من نمير، حتى لا يسخر منهم الناس. طبعا أنت تقول: هذا كيف يعقل؟ ما في شيء كيف يعقل، هذه سنن كانت عائشة، يعني أمور كانت حية، الآن ماتت ولله الحمد إلا قليلا، لكن لها عالمها المعاصر، كل حقبة في شيء يحيى فيها من أمر الجاهلية شيء. المقصود هذا الشعر في أيام العربي آنذاك، طبعا كان في الجاهلية أكثر، كانوا يعني ببيت شعر يحرق قبيلة، وبيت شعر يزوج بنات، وبيت شعر يطلق، كل شيء يفعلونه ببيت من الشعر، لأنهم كانوا يحفظونه ويجلونه. وقلنا معكم مرارا إن الأعشى جاهلي كان إذا سكر يطرب، ففي رجل اسمه المحلق عنده 8 بنات، رجل وضيع، ما في أحد يوم طرق بابه وقال: زوجني ابنتك. فلما مر الأعشى بدياره جاءت أخته أو زوجته قالت: هذا شاعر أعزمه، فعزمه وسقاه خمر يشوي له الكبدة، كبدة الجمل، وهذا يأكل ويشرب، ثم لبس رداءه حوله كتبته راويته وراح السوق، وهذا مو فاهم القضية، وهذا وراه. ولين طلع على شرفة كل الناس تعرف أن هذا الأعشى صناجة العرب وأعظم شعرائهم، صار يتكلم يتكلم يتكلم لين قال وبات على النار الندى والمحلق، يتكلم عن الكرم، الندى الكرم، إن هم الكرم، النار دلالة والمحلق، هذول رمز الكرم، وأخذ يمدح. ما جاء ثاني يوم وهذا المحلق وعنده ولا بنت، أتوا أشراف العرب يخطبون الثماني بنات ما بقيت ولا واحد، حتى تعلم أثر الشعر في العرب آنذاك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وروح القدس معك، يتعامل معهم بواقعهم، والله إن شعرك عليهم لا أشد عليهم من النبل، يقول صلى الله عليه وسلم لحسان، لأن هذا الذي كان بينهم. فمن يهجو رسول الله منكم وينصره ويمدحه سواء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء، فإن أبي ووالده وعرض لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. هذه كانت حياتهم آنذاك. والمقصود أراد الله أن ينزه نبيه عن أقوال الكهان وأقوال الشعراء، لكن الله هو الله، كلامه فصل وليس من كلام الله التعميم. فقال الله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قبل أن أختم بآخر السورة تبقى مسألة فقهية يقولها العلماء عند الآية. الله ذكر أن الشعراء يقولون ما لا يفعلون، فتأتي مسألة فقهية، ماذا لو ذكر الشاعر قولا يستوجب الحد، هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ وللمسألة قولان، في المسألة قولان لأهل العلم، رجح المحققون والأكثرون أنه لا يقام عليه الحد، واستدلوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه ولى رجلا يقال له النعمان بن عدي، النعمان بن عدي ولاه ميسان من أرض البصرة، فهذا الرجل رجل صالح، لكن كان أحيانا يطفح عليه الشعر، فذات يوم قال يتكلم عن الخمر، ألا مبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتمي، فإن كنت نال دماي فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم، فإن لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالعوسج المتهدم. فوصلت الأبيات إلى أمير المؤمنين عمر، فقال عمر رضي الله عنه والله إنه ليسوءني ما قال، ومن لقيه فليخبره أنني عزلته. ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم رحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو إليه المصير. لقد بلغني قولك ألا أمير المؤمنين يسوء تنادمنا بالعوسج المتهدم، والله إنه ليسوءني ولقد التلتك. ثم إن النعمان هذا قدم من أرض ميسان إلى فأخبره عمر بالقضية، فقال والله يا أمير المؤمنين، قال والله لو هي فقال أمنين ما أمنين المؤمنين ما لا يفعلون. ثم برأ حسان عبد الله رمثا من الصالحين إلى يوم هذا، فقال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، الذي يدافع عن نفسه. ثم ذكر الله آية تهديد وعي أهل الكفر فقال وسيعلم الذين ظلموا ما أجلاء كبار يقولون بوجوده، فلا أملك أنا قولا أصلا. يقول لأنه حصل بيني وبين أحد الطلبة نقاش، جيد أن يحصل منكم نقاش ما في شيء، لكن أهم شيء لا تباغضوا، أنت ترى مجاز ما أرى مجاز، أنت تقول أدلتك قد، وقلنا مرارا الشافعي رحمة الله واحد منهما دخله ولب حق، وأنا أتكلم ارتجالا تكلمت عن البصيري في نهج إنه له البرد من تذكر جيران بذي سلمي مذشت دمعا جرى من مقلة بدمي. القصيدة فيها أبيات شركية معروفة. تأملات قرآنية. يا أخي شوف، هذا يقول نحبكم في الله أحبك الله، لقد كثرت الأقوال في المجاز ونريد القول الفصل. يا إخوان أنا أقل من أني أقول قول يفصل في قضية اختلف فيها العلماء، ما يوجد أحد يملك قول فصل، لا أنا ولا أعلم مني ولا أقل، ما يوجد أحد يملك قول فصل. في علماء أجلاء كبار قالوا بوجود المجاز في القرآن، وعلماء أجلاء كبار لا يقولون بوجود المجاز في القرآن، كل بحسب ما ظهر له من الأدلة. سأثبت له، يعني أجيب لك شيء واقعي. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب أضواء البيان ينفي أبدا أن يكون في مجاز في القرآن، وقلنا له في ذلك رسالة. ابنه المعاصر الشيخ محمد المختار الأصولي، مو الفقيه الذي في الحرم يدرس، كلاهما ذو فضل وعلم، لكن أتكلم عن ابن الشيخ محمد الأمين، يقول بوجود المجاز في القرآن. الآن هذا عالم وأبوه عالم، الأب يقول موجود والابن يقول غير موجود، لأن هذا ظهرت له أدلة، ظهرت له أدلة في أكثر مسائل الدين هكذا، فهمتم؟ فلا أملك أنا قولا فصلا. يقول لأنه حصل بيني وبين أحد الطلبة نقاش، جيد أن يحصل منكم نقاش، ما في شيء، لكن أهم شيء لا تتباغضوا. أنت ترى مجاز ما أرى مجاز، عادي، أنت تقول أدلتك قد، وقلنا مرارا الشافعي رحمة الله عليه كان إذا ناقش بالعامية يعصب بالعامية، ما نعرف إيش معناها، لكن يعصب يعني يحدث صوت عالي، فكان تتكسر أزارير قميصه إذا ناقش. فناقش مرة إسحاق بن راهويه المحدث في مسجد الخيف بمنى، والناس ينظرون، طبعا لما يكون في جماهير تدخل حظوظ النفس، لكن الصالح صالح، كلاهما عالمان فاضلان، فاحتد النقاش بينهما في مسألة والناس ينظرون، ثم انتهت المسألة بعد ساعات، كل واحد ذكر أدلة ويقيم حج، علاش انتهت؟ الشافعي اقتنع بقول إسحاق، وإسحاق اقتنع بقول الشافعي، لأن كل واحد منهما دخل وهو يطلب الحق. في أسئلة طبعا أنا ما أعرف أخفيها. يقول ذكرتم البصيري صاحب البردة في أحد محاضراتكم، الظاهر أنها الحبيب وسعة الرحيم، فترحمتم عليه، أولا اللهم ارحم البصيري، هذا يرضى ولا ما يرضى صاحب السؤال؟ يا إخوان، أي إنسان في الدنيا يا كافر يا مؤمن، فالمؤمن مهما بلغت معاصيه ما أخرجناه من الملة يجوز أن يترحم عليه، بل هو أحوج إلى الرحمة من غيره. لكن أين المرض؟ إن شاء الله صاحب السؤال ما في مرض. هذا الشريط الظاهر من عام 1416 وتسع سنوات أو سبع في مسجد أبو سرداح اسمه الحبيب وساعات الرحيم، وأنا أتكلم ارتجالا، تكلمت عن البصيري في نهج إنه له البرد، من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، القصيدة فيها أبيات شركية معروفة، وأنا أتكلم عاجلا، قلت البصيري رحمه الله، فوقتها جاءني ناس ترك المحاضرة كلها 90 دقيقة، كيف تقول إن البصيري رحمه الله ثم يأخذ هذا الشريط لمريض نفسي آخر ويترك الشريط كله؟ وأنا أتكلم بوضوح، فيقول مثلا المغامسي هذا في عقيدته خلل، يقول أين الخلل؟ يقول ترحم على البصيري، والبصيري مشرك، إذن هذا المغامسي ماذا؟ مشرك. ترى هذا كلام مجاني، كلام ناس فاضيين، أنا أتكلم بوضوح والله لا يهمني أحد. فالرحمة تجوز على كل مسلم، إذا أخرجت البصيري من الملة لا تترحم عليه، لكن نحن نقول إن قوله شرك ما يجوز، لكن هو كان يعتقد أنه حق، قوله باطل يرد عليه، ما يجوز الاستدلال بها، ورددنا عليه في أكثر من درس في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد، لكن إذا جاء سبق لسان، حتى أنا ما تعمدتها لكن الآن تعمدتها، لكن المقصود أنه لا نعتقد نحن نخاف ونجلس هنا، إذا أنت ما تحب فلان أنا ما أترحم عليه حتى تخرج تمدحني. ترى أنت صاحب السؤال أو من بعثه أو من يحضر أو من لا يحضر، ما في أحد يملك جنة ولا نار، ولا أحد يملك قلوب العباد، الذي يملك الجنة والنار الله، والذي يملك قلوب العباد الله، ولا يجوز لأحد أن يسترضي الناس من أجل أن تزيد شهرته أو تنقص شهرته. أنا هذا الدرس 1408 جلست هنا ودرس، وفتحت الدرس هذا تفسيرا بالتحديد، كان الظاهر 114 أو 15، كان يوم ثلاثاء، كان هذه الثلة المباركة مجموعة بسيطة يحضرون، وكنا نتكلم وقلنا إذا أراد الله شيء سيظهره. ألقيت هذا الدرس نفس الفكرة في جدة الأسبوع الماضي، لله الحمد والمنة، أول الشهر حضر أكثر من 3000 شخص، ولو حضر واحد حضر 3000 ما هي مقياس، الله أعلم قبلها الله ما قبلها الله. لكن أنا أقول لصاحب السؤال أو لغيره، لا تكتب لي نرجو التوضيح وكلمات تهديد، ترى نحن ما احنا مجانين حتى نبيع آخرتنا بدنيانا، ونأتي نسب علماء المسلمين حتى ترضى أنت ويرضى عمر أو يرضى زيد. أنا أجلس في الكرسي هذا ولا أسب مؤمنا ولا أسب عالما، وأقول كما قال الصالحون من قبلي، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولست موكلا بحساب الخلق، المعلومة الخطأ نقول إنها خطأ، والمعلومة التي نعتقد أنها صواب نقول إنها صواب. على هذا ربينا ونربي غيرنا ونربي أنفسنا، وبعد ذلك الناس يوم القيامة يحكم الله بينهم. أنا لا أدخل بين الناس وما بين العباد، لكن لا يكون إنسان جاهل. تأتي لمؤمن أخطأ فلخطئه لا يجوز الترحم عليه، لا يجوز مدحه، لا يجوز ذمه، هذا ليس من دين الله في شيء. أبو جهل وأبو جهل وهو أبو جهل نصف القرآن في ذم أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم منع سبه إكراما لعكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإنسان يكون عاقل ولا يدخل في نفسه تصنيف الناس، يدخل درس، يقول أنا أسأله سؤال وسأكتشف. وأنا أعرف ذات مرة جاءني سؤال حتى أنا جاوبت يعني بطريقة صحيحة، لكن الذي حضر فهمها بطريقة التي يريد. فقال لمن أتى معه، ألم أقول لك أنه كذا علي أنا يعني، يقول وقال وصف. فوالله تحزن واحد يعني عنده مشاغل وعنده والدين يطلبوه ما يروح، لكن يحضر هنا حتى يثبت تهمة على شخص يحضر، أو يذهب إلى الحرم عند الشيخ الفاضل الجليل محمد المختار وفقه الله ورعاه، ويجلس في الحلقة ينتظر همسة من الشيخ يخطي فيها حتى يخرج ويقول ثبت عندي أن الشيخ فيه، ثبت عندي. هذا ترى العياذ بالله من سوء التوفيق، من عدم العلم بالآخرة، من عدم إجلال الله، من عدم معرفة الدين. من قال لك إننا نخطئ؟ كلنا خطأ من أولنا إلى آخرنا، نخطئ ونصيب، نقوم ونجلس ونسأل الله الغفران، نسأل الله الجنة، ونعوذ بالله من النار. لكن لا يعوذ بالله أن نتعمد ذم مؤمن عمدا، نسأل الله العافية. أما غضبا سهوا يقع منا كما يقع من الناس، ونستغفر الله إذا أخطأنا. لكن تأتيني بسؤال تهددني فيه، هل ذكرتم التوضيح؟ اللهم ارحم البصيري وارحم جميع أموات المسلمين، كل من شهد اللهم لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة فارحم، أما غير ذلك لست موكلا فيه. تأملات قرآنية.